Thank you. قل لمن الأرض حاج محمد الله يا حي الله يا حي الله يا حي قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وَإِنَّا عَلَى فتعالي عما يشركون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا أعمل صالحا محمد. الله يقويك. الله يزيدك من نعيم الله. ليلي كبير والله. طيب تعالي. كلا. إنها كلمة هو قائلها. نعم يا شيخ. إنها كلمة فكنتم

Love. لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل you طيب سيدنا طيب ما شاء الله وقارئنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمود الطلاوي